بسم الله الرحمن الرحيم. حامل الرسالة، أوفر الناس عقلا، وأسداهم رأيا، وأصحهم فكرة، أسخى القوم يدا، وأنداهم راحة، وأجودهم نفسا، أجود بالخير من الريح المرسلة، يعطي عطاء من لا يخشى، يبيت على الطوع، وقد وهب المئين، وجاد بالآلاء، لا يحبس شيئا، وينادي صاحبه، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. كان يملأنا ضياء بهدى الوحي الصقيل، في ظلام الجهل كنا، في ضياع وذهول. حامل الرسالة، أشجع الناس قلبا، وأقواهم إرادة، يتلقى الناس بثبات وصبر، يفوز بها وينادي بأعلى صوت، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هدوء صلى الله عليه وسلم. قالوا عنه، هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا. قالوا عنه، إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. قالوا عنه، يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة دليلة دموية من مخالب شياطين العادات الدميمة، وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم، إن شريعة محمد ستسود العالم. قالوا عنه، إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يا دعاة الحرية، ألستم أنتم الذين تدعون حقوق الإنسان؟ ألستم أنتم الذين تدافعون عن مشاعر الإنسانية؟ ألستم أنتم ألستم أنتم من صال وجال ودع الفعال؟ فمن أباح لكم حرية الاستهزاء بخير خلق الله؟ تستهزئون بسيد البشر؟ تستهزئون استهزاء بخاتم النبيين؟ فيا أمة المليار، يا أمة المليار، قومي أمة الإسلام، قومي بتفجير منابر الإسلام، قومي بإقامة دور العلم والجامعات والهيئات، قومي بتشجيع الدعاة، قومي بإقامة القنوات، قومي بالصحف والمجلات والإذاعات، قومي قومي أمة الإسلام. جفت أوراقها مؤتمرات، فقومي أمة الإسلام، يحجبها عنا غطاء يا أمة الإسلام. نقسم بالله العظيم أن ننصر رسول الله، وأن ننصر دينه الذي ارتضاه، والله على ما نقول شهيد. يا أمة الإسلام، لا تخافي من أباطيل رجال ذهبوا بالظلم في الدنيا وجاءوا، لا تخافي من رؤوس عظموها وهي من معنى المروءات قواه. القادسية بالدمام تقدم حامل الرسالة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد الزنداني حفظه الله. نحمد الله أن أرانا في أمتنا خيرا، وأن بين للدنيا أن هناك أمة مسلمة تغار على دينها وعلى رسولها، وتثور إذا مست عقيدتها، وإذا نيل من رسولها صلى الله عليه وسلم. نحمد الله أن ظهر هذا الخير وهذه الروح العظيمة في أمتنا الإسلامية، روح أجبرت المستهزئين بالإسلام والمسلمين، المستهزئين برسول الله بل وبرسل الله عليهم الصلاة والسلام، أجبرتهم أن يراجعوا مواقفهم، وأن يعلموا أن هناك أمة لها قيمها ولها مواقفها، وإن رسول ربها هو أغلى وأحب إليها من الاقتصاد والسياسة، بل ومن الأموال والأولاد والأنفس. نحمد الله على ذلك حمداً كثيراً، ونقول إن السبب فيما شاهدناه من استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الكافرين